الأخت السائلة معنا على الخط تذكر وتقول يذهب كثير من وقت المرأة في إعداد الطعام وملاحقة الأطفال وغير ذلك، فهل هي مأجورة في عملها في البيت والقيام بشؤونه؟ إن شغلها في بيتها بإعداد الطعام وإصلاحه وشؤون البيت أفضل من قراءة القرآن، لكن بإمكانها أن تجمع بين هذا وهذا، لابد أن يكون لها فرغة إما في الليل أو في النهار، في وقت فراغها تقرأ القرآن والحمد لله. السؤال الثاني تقول بالعريق بعد النوم هل يفسد الصيام شيخ؟ لا. طيب. عريق ما يفسد الصيام.